ثبت في الصحيح أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ألو دخلت في بيتي ورأيت رجلا مع امرأتي أأنتظر حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني لن أضربه بباطن السيف بل أضربه ضربة قاتلة بحده لا بعرضه. لو رأيت رجلا مع امرأتي أنتظر حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال النبي له: نعم. قال: والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. فقال النبي للصحابة الحضور: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أشد غيرة منه والله أغير منه. إذن لقاؤنا يا سادة في هذه الشريعة المباركة مع خلق إسلامي رفيع ومع أدب سام من آداب الإسلام، الغيرة. الغيرة خلق عالي من أخلاق المسلمين بل من أخلاق العرب حتى الكفر منهم. العربي القديم كان غيور، العربي عابد الوثن آكل الربا سفاك الدماء وائد البنات، ما وائد البنات إلا بدافع الغيرة. ما قتلوا الإناث صغارا إلا بدافع الغيرة، وهو فهم سقيم وفهم باطل ذبحه الإسلام. لكن الغيرة من أخلاقنا كمسلمين ومن أخلاق أجدادنا حتى الكفرة عابد الوثن. وأنت تعرف أن الإسلام ما جاء ليزيح كل ما وجده من أخلاق الناس، لا، إنما أزاح الباطل منها والسيء منها وأكد على الحسن فيها. العربي القديم كريم، أكد الإسلام على الكرم. العربي القديم غيور، أكد الإسلام على الغيرة. العربي القديم ذا مروءة، أكد الإسلام على هذا. ثم فيهم وأد البنات وشرب الخمر والظلم، نفى الإسلام هذا كما تنفي النار كير الحديد وخبثه. أقول إن المسلم ذو خلق عالي، وأنت تعرف سيد الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لأهداف كثيرة من أهمها تعبيد الناس لرب الناس، ثم يليه تهذيب أخلاق الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن مكارم الأخلاق الغيرة. المسلم لا غيرة، المسلم ذو غيرة، أكد الإسلام على هذا. الغيرة في هذا الزمن بين المسلمين مع الأسف ضعفت جدا، ضعفت الغيرة جدا في الناس، ضعفت الغيرة على الأرض، وضعفت الغيرة على الدين، بل وضعفت الغيرة حتى على العرض. إلا من رحمه الله منا وتمسك بأخلاق الإسلام، اللهم اجعلنا من المرحومين. نعم، نظرة واحدة في أي شارع من شوارع المسلمين يتأكد لك كلامي. انظر إلى ثياب النساء المنسقة باللحم، ثياب ورب الكعبة ما كان أبو جهل ولا أبو لهب يأذن لزوجته أو ابنته أن تخرج بها إلى الناس. أين الغيرة يا مسلمون؟ أين الغيرة يا عرب؟ انحت أو ضعفت. انطلق إلى أي جامعة شئت من جامعات المسلمين وانظر إلى القاعدة العريضة في ثياب المسلمات، تعلم أن الغيرة ذبحت بستين الدواسة. انظر إلى أفراح المسلمين وما فيها من اختلاف وتبرج وعلم. وزوج يراقص العروس، أين الغيرة؟ أين أصحاب الدم الساخن الذي يدفق في العروق؟ ما لمشاعر الناس قد جمدت؟ ما للغيرة عندهم قد بلدت؟ ما هذه البلادة؟ إن لله وإنا إليه راجعون. الغيرة مذبوحة في بيت يأذن فيه صاحبه لأخيه أن يخلو بزوجته. الغيرة مذبوحة في بيت يأذن فيه الرجل لامرأته أن يخلو بها الطبيب، يذهب بها إلى المصح إلى المشفى ثم يدخلها إلى الطبيب ويغلق بنفسه الباب وينتظر في الخارج كالمقطف. أين الغيرة؟ رجل مع امرأة، لا تقل لي أقسم وأقسم وأقسم، هذا كلام لا يساوي ذرة في ميزان الإسلام. الغيرة مذبوحة بسكين الدياسة، في الخلوة، في الاختلاط، في عري النساء، في أفراح المسلمين. الغيرة مذبوحة بسكين الدياسة. أيها السادة، إن الغيرة من أخلاق الله عز وجل. ربنا غيور، ربنا عز وجل غيور. فما هي الغيرة أولا؟ الغيرة بحسب قوة المحبة، وهي من الأنسة والحمية. والغيرة نوعان، غيرة على الشيء وغيرة للشيء، غيرة على المحبوب وغيرة للمحبوب. غيرة على المحبوب، نعم، الذي ينافسك فيه غيرك، تحب ألا يفوز به أحد إلا أنت، كغيرة الأولاد لاشتراكهم في محبة الوالد. هذه غيرة، غيرة في الشيء نفسه، وعليه كل ولد يحب أن يفوز بوجه أبيه، تنسب الغيرة. لماذا يتزاحمون في محبوب واحد؟ كغيرة الضرائر على الرجل، كغيرة العباد في طاعة الله. قال الله للعباد: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنا أريد أن أفوز برضا الله وأنت كذلك وهو كذلك وهي كذلك، منافسة ينتج عنها غيرة حميدة. نشمر عن ساعد البيت ونجتهد في الطاعة لنفوز برضوان الله الذي هو أكبر من الجنة. قال الله: ورضوان من الله أكبر. اللهم اجعلنا من أهل رضاك، اللهم آمين. ثم غير للشيء، فغير له غيرتك للدين، كغيرة أبي بكر مع سمحاس اليهودي كما سنعرض بعد هذا. إذا الغيرة من أخلاق الله عز وجل، الله غيور. ولذلك قال أهل العلم: احذروه فإنه غيور، لا يحب أن يطلع على قلب عبده فيرى فيه سواه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرويه عن رب العزة أن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري تركته وشركه. غيور، لا يحب أن يرى في قلبك إلاه، لا يحب لك أن تعمل العمل وفيه واحد في المليون لسواه. إن لم يكن العمل كله له تركك وعملك غيور، لا يحب أن يرى في قلبك أحدا سواه سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك إذا اطلع الله عز وجل على قلب ولي من أوليائه أو على قلب حتى رسول من رسله ووجد أن في الدنيا محبوب بدأ يشوش على هذا العبد حبه لله، أمرك الله بذبح محبوبك. وهذا جلي في قصص كل الأنبياء. آدم عليه السلام لما وطن نفسه على الخلود في الجنة ومال بكيانه على الخلود في الجنة وشوش هذا حبه طرده الله منه برا ليصفى له وحده. إبراهيم الخليل لما جاء الوليد الأول على الكبر بمعجزة ودرج الطفل الصغير أمام الوالد وتعلق قلب خليل الرحمن إبراهيم بولده إسماعيل عليه السلام، قلبه تعلق مجرد علاقة، أمره الله بذبحه ليصفى له. ربنا غيور، لا يحب أن يهين على قلبك أي حب إلا حبك له. سليمان عليه السلام لما ورث الملك والنبوة عن أبيه داود وجلس على كرسي العرش وعرضت الصافنات الجياد وانبسط صدره وانشرح قلبه وأخذ ينظر حتى شغل عن صلاة العصر، قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الله عز وجل إذا رأى أن عبدا صالحا من عباده تعلق بعلقة من علائق الدنيا، تعلق بأمر من أمور الدنيا، أمره أن يدعه ليصفى له، وذلك لأنه سبحانه وتعالى غيور. ربنا غيور، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الغيرة خلق من أخلاق الله، ونحن مأمورون أن نتخلق بأخلاق الله. ثم الغيرة خلق كل الأنبياء وعلى رأسهم زين الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس غيرة، قال وهو يعقب على كلام سعد بن عبادة أتعجبون من غيرته؟ لا أنا أغير منه، أنا أغير منه. نعم النبي غيور، ونشأنا كمسلمين على الغيرة عندما قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. أريدك أنت كصاحب بيت كرجل أن تغار، لا تأذن لأحد أن يخلق زوجتك ولو كان أخوك. إياكم والدخول على النساء. قال أرأيت الحمو؟ أقارب الشعر؟ قال الحمو الموت. كن غيورا كنبيك صلى الله عليه وسلم. إن من غيرة النبي أنه علمنا ألا نأذن لنسائنا في مجرد المصافحة بالرجال الأجانب. روى الطبراني في الأوسط بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعم أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، يعني لا تحل له أن يمسها حتى المصافحة ممنوع. أخويا يريد أن يصافح زوجتي حرام، إنه لا صغير يتكسر خيط يتحرك، إذ أنت ملك من الدياسة نصيب. أين الغيرة؟ قال لك صنها يا مسلم من اللمسة، صنها من الخلوة. نبينا صلى الله عليه وسلم أغير ولد آدم ما كان يأذن لأحد أن يدخل على زوجاته وهن أمهات المؤمنين، يعني محرمات علينا تحريم أبدي. هل كان يأذن لعمر أن يمس عائشة وهي أمه؟ هل كان يأذن لأبي بكر أن يصافح حفصة وهي أمه؟ ممنوع، بل غيور صلى الله عليه وسلم. قال لها ربنا الغيور: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. غيرة، أغير الناس على الدين محمد رسول الله، أغير الناس على أعراض المسلمين، كل المسلمين محمد رسول الله. خرجت امرأة إلى سوق الذهب، سوق اليهود، سوق بنو قينقاع، وجلست تشتري وهي منتقبة، فقام يهودي ملعون وراودها على نزع النقاب فتأبه، قال إنك بنينة، فلم تأبه به. فلما جلست ربط طرف ثيابها في طرف خمارها، فلما قامت كشف جزءا بسيطا من ساقها، فصرخت: وإسلامات. فقام يهود مسلم غيور على العرض وقتل اليهود، فاجتمعوا عليه وقتلوه. فبلغ الخبر، وصل الخبر الى اغير ولد ادم محمد رسول الله. اليهود كشفوا جزء من ساق مسلمة رغم انفها، لم يبعث برقية شد ولا تنديد، لم يقال له زنى اليهود بالمسلمات، هتكوا أعراض المسلمات، لا، جزء من الساق فقط كشف، ما ندد ولا شجد ولا استنجر، بل كل شل جيوش وحاصر اليهود وأجلاهم عن المدينة، وانطلقوا إلى الشام إلى مكان اسمه أزرعات. وما إن وصلوا إلى أزرعات حتى وجدوا الطاعون ينتظرهم فماتوا جميعا. أرأيت أن النبي يغار والله أشد غيرة من النبي أجلاهم وربنا قتلهم سبحانه وتعالى؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه، والله أشد غيرة مني سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أغير ولد آدم على الإطلاق، ثم الصحابة أبو بكر وعمر وعلي ومعاذ. هذا ما سنفصله بعد التقاط الأنفاس إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. قولوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يغار والله أشد غيرة. رواه مسلم. الغيرة خلق من أخلاق ربنا عز وجل كما بينت آنفا. جاء في الأثر الإلهي أن الله عز وجل يقول: ابن آدم، خلقتك لنفسي وخلقت الأشياء كلها لك، فلحقي عليك، لا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له. ربنا الغيور يقول لك: عبدي، خلقتك لنفسي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقتك لنفسي وخلقت الأشياء كلها لك، سخر لك الشمس والقمر والأرض والطير، وسلطك على عشرات الملايين من المخلوقات، فلا تنشغل بالدنيا بما خلقته لك عما خلقتك له. جاء في الأثر الإلهي أيضا أن ربنا عز وجل يقول: ابن آدم، خلقتك لأجلي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت لك بالرزق فلا تتعب. نصوص كثيرة تدلل على عظيم غيرة الله على عبده المؤمن أن يعبد أو يركن إلى أحد سواه، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غيره. ثم خير الناس في هذه الأمة بعد النبي أبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما خرج إلى بيت المدارس عند اليهود وقابله في الحاص وأخذ يستخف بالقرآن، بل وأخذ يستخف بالله أبو بكر الغيور على الدين، ماذا فعل؟ قال في الحاص: يا أبا بكر، نزل على نبيكم آية تقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال: إيه وربي نزلت؟ قال: ربنا يطلب منا القرض، إذا ربكم فقير ونحن أغنياء. قالوها: إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوها استخفاف بالقرآن، استخفاف بالنبي، استخفاف بالله. الصديق الرفيق الشفيق المسامح عندما وجد يهودي كل يستخف بالقرآن لم يبعث فرقية شك، بل تحول إلى أسد، إلى سبع كأشرف السباع، ولطمه لقمة مدوية فكفأه على الأرض وقال: لولا العهد الذي بيننا وبينكم لقتلتك. أرأيتم كيف كان الصديق غيور؟ أرأيتم كيف أن الغيرة على الدين مذبوحة في هذا الزمن؟ هكذا كان الصديق غيور. ثم عمر بن الخطاب، وما أدراك ما عمر؟ من أعظم المسلمين غيرة. كانت له زوجة وهو شديد الغيرة، تخرج للصلاة في المسجد فتشتد غيرته، فتقول: يا عمر، لو نهيتني عن الصلاة في المسجد لانتهيت. فيسكت طاعة لكلمة النبي: ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي الغيور السبب في حجاب المسلمات كلمة قالها عمر، قال: يا رسول الله، أي الحجاب نزل بسببه، يا رسول الله، أرأيت لو حجبت نساءك فإنهن يدخل عليهن البر والفاجر؟ فنزل القرآن من ربنا الغيور موافق لرأي عمر الغيور: يا أيها النبي، كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن. غيور. بل في مسند أحمد والحديث الصحيح اسمع العجب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا في الجنة، يعني في المعراج، ساعة المعراج، أو لعلها رؤيا ورؤى الأنبياء وحش، بينما أنا في الجنة إذ بي أرى قصرا عظيما، فقلت: لمن هذا القصر يا جبريل؟ ووجدت أن يكون لي أنا. تخيل فخامة القصر، النبي اتمنى كله. قال: هذا قصر عمر بن الخطاب. قال: فسرنا ساعة فإذا بقصر خير من الأول. فقلت: ولمن هذا القصر يا أخي يا جبريل؟ ووجدت أن يكون لي أنا. فقال: لعمر بن الخطاب. ثم قال النبي لعمر وهو جالس يسمع: وإن فيه من الحور العين يا أبا حفص، ولولا أني تذكرت غيرتك لدخلت. قال أنس: فاغرورقت عينا عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ أمنك أغار؟ من أأمن الناس على العرض؟ أنت، أنت أولى بي من نفسي صلى الله عليه وسلم. لكن مشهور إن عمر شديد الغيرة، حتى النبي في الرؤية قدر لغيرة عمر قدرا وعمل لها حسابا. فتذكرت غيرتك، فتذكرت غيرتك. غيور عمر بن الخطاب كحاكم على المسلمين، غيور على كل بنات المسلمين. خرج مرة ليلا وإذا به يسمع امرأة في ظلمة الليل ينبعث صوتها من عقر دارها وهو في الخارج يسمع، تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر ابن حجاج؟ ففزع وجمع رجاله: من نصر ابن حجاج؟ قالوا: لا نعرفه. قال: سمعت امرأة تتغزل في اسمه، ائتني به. فجاءوا بنصر ابن حجاج. اسمع العجب. وإذا به فتى جميل بهية طلعة، حلو القسمات، مليح الخلقة، وسيم منمق الثياب. قال: من أنت؟ قال: نصر بن حجاج. قال: يا بني، هل خرجت تقاتل في سبيل الله مع المسلمين؟ هو شكله ناعم، مفيش في خشونة الرجال. قال: لا. قال: ويلك، ولماذا لم تخرج مع الجيش؟ قال: أنت الذي منعتني. قال: أنا؟ قال: نعم، عندما قلت: من كان له أبوان كبيران فلا يخرج. الأخ وحيد أمه وأبوه. قال: يا بني، إما أن تخرج وتقاتل مع المسلمين وأنا أرعى من بعدك والدك وأمك، وأنا أضر بك وأنا أضر بهما منك إن شاء الله، أو أنفيك من مدينة رسول الله إلى بلد أخرى وأضمن لك فيها دارا وعطاء وزوجا لو شئت. الولد مدهوش: لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: سمعت امرأة تتغزل في اسمك و تتشوق إلى طلعتك. قال: وما ذنبي أنا؟ لقد خلقني الله جميل، ما جريمتي؟ قال: ليس ذنبك، إنما الذنب ذنب عمر، لو تركتك تفسد نساء المسلمين. أي عظمة! اللهم أكرمنا برؤية عمر. أي عظمة! وأين موقف عمر ونحن الآن في السماء المفتوحة والدش والفيديو وكل بيوت المسلمين إلا من رحمها الله إلى الفجر؟ ترى هذا المطرب المخنث الذي يشبه النساء، وهذا المطرب المدلل الذي يشبه العذارة، وابنتك تجلس بجوارك وتتأمل في طلعته. يا سلام، صوته حلو جدا، حلو يوم، شفت عضلاته، شفت الوسامة، وزوجها كان مخطف بليل أبلد من الحمير. أما تحسش يا ابني، أنت ما بتحسش، ما تغار. هذا عمر وهذا نحن. فاللهم خلقنا بأخلاق عمر. نعم، عمر بن الخطاب غيور على كل بنات المسلمين. هكذا كان عمر رضي الله عنه ورحمه. ثم معاذ بن جبل ذكر الخرائطي، والكلام ذكره ابن القيم في كتابه القيم روضة المحبين، قال: جلس معاذ بن جبل مع زوجه وبينهما تفاح يأكلان، فأمسكت زوج معاذ بن جبل تفاحة وقضمت منها قضمة، ثم دخل الخادم العبد فنظر بعينه إلى التفاحة في يد سيدته فأعطته التفاح، فنزل عليها معاذ بن جبل ضربا. ضربها ليه؟ من رؤاها الفم معلم فيها قدم قدمة، خدت حتة بقاه ازاي ياكل من ثمرة لمست الشفاه ولمست الفم يغيرها. اللهم ارحم معاذ بن جبل، اين انت يا معاذ في هذا الزمن الذي يظهرون لنا في الافلام الرجال كانهم طراطيف، وتسمح لي اراقص زوجتك؟ قل له عادي تفضل عادي. اين غيرة الصحابة من حال الناس الان، او ممن يرى او مما يراد بنا ان نكون عليه؟ هذا معاذ بن جبل. ثم علي بن ابي طالب، ونختم به. علي دخل على ابنة النبي فاطمة زوجته، فوجد في يدها سواك قطعة الأراك، عود خشب ينظف فيه الأسنان. دخل علي في بيته فوجد فاطمة مع السواك تشتاق به هكذا، فأمسك السواك من يدها بدافع الغيرة وقال لها مغازلا: لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، وما شفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، وما لي يا سواك سواك. رحم الله من قال لزوجه بدافع الغيرة: أغار عليك من نفسي ومني ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. ألا فلنتخلق بخلق الله الغيرة، ألا فلنتخلق بخلق رسول الله الغيرة، ألا فلنتخلق بأخلاق الصحابة الغيرة الحميدة المضبوطة بضوابط الشرع، ألا فلينطلق كل رجل ويغار ويستر بناته. حجب بناتك، إن الكباش تغار، إن الخراف تغار. أترضى لها أن تسير هكذا؟ أترضى أن يشير عليك الناس فلان ديوس ما يغار على عرضك؟ ألا تحجب زوجتك فليكن عندك خيرة كالنبي صلى الله عليه وسلم. ألا فلنتنافس على محبوبنا الله بدافع الغيرة، فنجتهد في الطاعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. ودافع الخطبة في يوم هذا بلية المسلمين في فصل الصيف، فصل يذبح فيه الخلق وتذبح فيه الغيرة بدافع الحر، تسير عارية بجواره بملابس شفافة بدافع الحر. قل لهن أن جهنم أشد حرا، أو آخر يأخذ بناته وزوجته وإخواته إلى البحار حيث العري والاختلاط، حتى الإخوة والأخوات منهم من تلطخ برحل الدياسة. قل لك حنصلت بس مكان بعيد، يا ابني خليك أخ لا تكن فخ. إلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خلقنا بأخلاق الإسلام، اللهم هذبنا بأخلاق الإسلام، اللهم أدبنا بأدب الإسلام، اللهم احشرنا مع الصحابة تحت لواء حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره. ربنا لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، ومن شر عبادك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينا عدة مواقف تدلل على عظيم غيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من هذه المواقف الجليلة التي ينبغي ألا تفوت في خطبة عن موضوع كهذا، غيرة سيدنا الزبير بن العوام. الزبير بن العوام كان من أكثر الصحابة هو الآخر غيره، وكلهم أهل غيره ونخوة ومروءة رضي الله عنه. اسمع إلى زوج الزبير وهي تتحدث عن غيرته. سيدنا الزبير بن العوام أشهر امرأة تزوجها مين يا أخوان؟ مين أشهر امرأة تزوجها الزبير؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق، أن هي ذات إيه؟ النطاقين، أم أمير المؤمنين وبنت خليفة رسول الله، أبوها أبو بكر خليفة النبي، وابنها عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين. أسماء تحدثنا فتقول: تزوجني الزبير رضي الله عنه وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه، وكنت أدق النوى للناضحة وأعلفه وأسقيه الماء. زوجي كان فقير جدا لا يملك من الدنيا إلا فرس، هي تخدم الفرس وتخدم الناضح. الناضح العرب في الجزيرة كانوا بيسقوا الأرض بالجمال، احنا بنعلق الساقية على الفيران، هم كانوا يعلقوها على ايه؟ على الجمال، ده الناضح. فهي بتخدم الفرس والجمل، تدق النوى للناضح، تجيب النوى تدقه وتخلطه بالعنف ليأكله الجمل، وهذا يدلل على شدة الحالة وعظيم الفقر. صلى على رسول الله. هذه حالته، شدة فقر، حتى أن زوجه تخدم فرسه وتدق النوى للناضح. وكانت تأتي بالنوى من أرض للزبير قد أقطعه النبي إياها، تحمل النوى على رأسها ثلثي فرسخ. الفرسخ قد إيه؟ كم كيلو؟ كيلو وثلث. الفرسخ تقريبا 16 كيلو. طيب صلى على رسول الله. نسأله 16 ونسأله 2 ونسأله يا سيدي، هنعتبرهم يعني بتأتي تحمل النوى على رأسها من على بعد 5 كيلو. ماشي، شوف 5 كيلو ما تلت فرق. 5 كيلو، 5 كيلو شايلة على دماغها نوى، متخيل؟ في حر الحجاز المحرقة. قالت: فجئت في يوم والنوى على رأسي، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فقال لي، فدعا لي: يا أسماء تعالي. ثم قال: إخ إخ. إيه إخ إخ؟ ده بينيخ الجمل. النبي راكب جمل، شاب بنت صاحبه بنت أبو بكر، قالوا أنت مشايلها مربعها على إيديه، وبعدين أخت مراته اللي هي ستنا عائش، مش كده ولا ايه؟ وبعدين جوزها يبقى ابن عمته الزبير ابن العوام، شوف كام صله، ابن عمته جوزها، هي اخت مراته بنت حبيبه وصديق عمره، ومعاه صحابه مفيش خلوه، والنبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، وامن الناس على العرض هو صلى الله عليه وسلم، فشافها صعبت عليه، فاناخ الجمل، اخن اخ، فاناخ الجمل وأمرها أن تركب. قالت: فاستحيت أن أسير مع الرجال، وتذكرت الزبير وغيرته. إن منعها إيه؟ احترامها لغير الزوج. رغم إن مين اللي هيركبها؟ النبي محمد. قالت: لا برضه. قالت: فلما رأى مني هذا وعرف أني قد استحيت مضى، فجئت وذكرت الذي كان لزوجي الزبير، فقال: لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معه. يعني بقول لها: لو كنت ركبت معه ما كانش يبقى الأمر يعني فظيع كده، بس قال أشد، يعني هو أمر شديد، يبقى في أشد وفي شديد. صليت على رسول الله: لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معه. هكذا. ثم تقول أسماء: فبعث لي أبو بكر خادما بعد فكأنما أعتقني. الصحابة أخوانا كانوا كلهم أهل غير، غير جدا. تزوج على أسماء أخرى، تزوج على ستين أسماء واحدة تانية. فجاءه أحد مرضى القلوب وقال: إن أسماء وجارتها زوجتك الثانية يكثران من الخروج. الأصل في المسلمة القرار في البيت، وقرن فيه بيوتكن. إنما عمال أشلف طول النهار، راح أزور الأخت فلانة، وبعدها عند الأخت علانة، وبعدها بتروح البيت أنت طول النهار في الشارع. هذه أخت برضه مش أخت. من الأصل أنك لا تخرجين إلا للضرورة، للضرورة. الأصل إن أطول حياة تقضيها فين؟ في بيتك، وقرن فيه بيوتكن. فقالوا: يا زبير، زوجتك بيكثرن من الخروج، عارف عمل ايه؟ فجاء وربط قرني أسماء في قرني جارتها وضرب. عارف كتفهم ازاي؟ ربطتهم من ضفيرهم في بعض ونزل ذات في الجوز ضرب. لا نوافقه في حته الضرب دي وماشي، لكن ده يدل على ايه؟ على غيرتي. تقول أسماء: وكانت جارتي تحسن اتقاء الضرب. يعني انا كنت غلبان بنت ابو بكر بقى، يعني ما فصاحبتها جارتها يعني مرات التانية يجي يديها واحده كده بعملها كده، يعني كانه بيلعب كلاب تدي له كده بعملها كده. فنفس أسماء ساذجة، فنزل أكثر الضرب على مين؟ على سيدنا أسماء، خرشينها يعني. فراحت لأبو بكر مضروبة علقة متخرشمة: زوجي الزبير عمل كذا وكذا. ملاش بقى ازاي؟ ده أنا أبو بكر أمرمطه، استنى بقى ما نجيب أخوي عبد الرحمن وأخوي محمد بن أبي بكر ونكسر له دماغه. ناس محترمة. قال: ارجعي يا بني فإن الزبير رجل صالح، ولعلك أن تكوني زوجته في الجنة، لأنه من العشر المبشرين بالإيه؟ بالجنة. أب عاقل، الأب العاقل لما تجيله بنته زعلانة ما يكبرش الموضوع، ده لو خدها من إيديها وذهب بها إلى رجلها يبقى ذبحه بسكين الأدب. ذبح بأدب الذبح. طبعا لو عنده دم، لو ما عندوش دم دي حاجة تانية بقى، يبقى ذبحته بسكين إيه؟ الأدب. هكذا كان الزبير بن العوام غيور رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر موقف آخر، ومواقف عمر في الغيرة يعني أكثر من أن تحصى. سيدنا عمر في عهده يقول القاسم بن محمد عن عبيد بن عمر، والكلام ذكره سفيان بن عيينة عن الزهري، يقول: أن رجلا في زمان عمر أضاف إنسانا منه ذيل، فذهبت جارية لهم تحتطب فأرادها عن نفسها فرمته بفهر فقتلته. فهر يعني حجر، فرمته بفهر فقتلته. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، واحدة أتلت واحد، قال: لما قتلتيه يا بني؟ قالت: أرادني عن نفسي، عايز يغتصبني. فقال: ذلك قتيل الله لا يودى أبدا، لا أعدمها ولا أمرها أن تدفع الدين. الإسلام اعتبر الواحد لو مات وهو بيدافع عن عرضه يبقى ايه؟ شهيد. شوف الغيره ثمنها ايه؟ الشهاده. الغيره مش عايز وقت تتفضل، انا سماحه لك وجع في قلبك يا اخي، اقاتله. لو قتلت يبقى شهيد، لو قتلته فهو هدر، ولا في حتى في القانون الوضعي فهو هدر. الاسلام قرر في السنه انك لو ظبطت واحد بيبص من خرم الباب عليك تعمل ايه؟ الى العينين وعينه هدر. صح صح، مش النبي عمل كده؟ قذف على رجل من هؤلاء مدراه، مش كان يقلع عينيه، هدر يفقعله عينيه. شفت الاسلام بيؤكد على الغيره ازاي؟ صيانه للاعراض. نعم، احنا كده ختمنا. والسؤال بيقول لي: لو انا في طبيب كويس وناجح في مجاله ممكن اودي زوجتي ليه؟ انت عارف المشكله ايه؟ ان بنقول النساء يكشفن على النساء، ومع الاسف في كل مجالات الطب حتى المجالات النسائية المحضة اللي فالح فيها الرجالة مش النساء، حتى في التوليد اللي فالح الرجال. خلنا تجد امرأة يعني خلنا يعني مش فالحة يعني صلى على رسول الله، انا مش جايب مراتي معايا فانا متبحبح النهارده. فهي اصل مملكتها بس المملكة بتاعتها بيت ده المكان اللي تنجح فيه كويس جدا. فلاقيها مش نافع. انا بقول لك ودي زوجتك لطبيبة مسلمة مفيش يبقى طبيب ان شاء الله نصرانية حد بس تخش معها برضه. طب مفيش يبقى طبيب مسلم او واحدة بطنه زوجته المسلم الاعور هينفجر لسه عبما يدور على دكتورة كل ماتف روح وديها دكتورة على طولك وديه الضرورات تبيح الايه المحضرات نعمل ايه هنعمل ايه. لكن لو في مجال وفي طبيبة ما تودي للطبيبة يا اخي ما في يبقى خلاص خلاص ده وسعك ده اللي في ايديك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وفي برضه اطباء اشقياء وفي اطباء في قمة الاخلاق. في طبيب ممكن يكشف عليك يلاقي حالتك تعبانة يروح مديك التذكرة تاني. انا اعرف نماذج كده واعرف اطباء افاضل ممكن يصرف الدواء من عنده في كل مجال. في حتى احنا كدعاء في دعاء عندهم دين وفي دعاء بيقولوا دين وما عندهمش دين شيء ولا ايه. اصحاب الفتاوي ذوات البلاوي كل مكان وكل مجال فيه الصالح وفيه ايه الطالح. طيب انا وديت مراتي الممرضه جوه ينفع ادخل معاها قول لو سمحت ادخل مع زوجتي. يقول لك لا ما ينفعش اطلع بره. قل له شكرا خد زوجتك معاك وامشي. انما هو لو محترم يقول لك اتفضل ايه المانع عنده لا مانع. انما دخلها مع الدكتور وافضل قاعد بره لا ده مش شغل بقى اصحاب الايه الغيره والله عز وجل اعلى وعلى. طب هنا في المستشفى نجيب هات امرأة ما فيش خالص في المجال ده عايزين دكتوره مثلا في الرمض مش لاقيين هات دكتور هتعمل ايه. انا يعني ربنا كرمني كده ودرسين وقعوا من دروسي احنا خلاص هنسلم نمر بين علينا قريب صلى على رسول الله فدرسين كده اتكسروا فرحت الدكتور ترشهم لي دكتور ما شاء الله علامة صلاة كده عشان الدرسين وتخيل بعد يمكن 10 أيام وقعوا. فقلت ما شاء الله يعني فوصفوا لي دكتورة كويسة جدا فرحت عامل ايه من رحت للراجل مش نافع فرحت. فطبعا دخلت كده تخيل بقى بق وتحكي بقى ان قد كده حاجة انت بتعمل وياه خايفة كراخن صباحة ولا خايفة وقلت لها السلام من هنبكين. وعملت الترسين وما شاء الله بقى لي يمكن 3 سنين والحمد لله الترسين تمام التمام. ها هروح هتعمل ايه في الطب والتداوي انت مضطر هتعمل ايه مفيش دكتور في المجال ده ومش فالح اللي لقيته خلاص هعمل ايه. فيجوز الضرورة تبيح الايه المحظورة. واحدة عايزة تولد والطلق حامي ومستقين دكتورة مثلها هتموت مثلي وديها دكتور يا اخي ايه المشكلة بس يكون موجود معاه. دي العبرة ده مربط الفرس. يبقى ان لم تجد طبيبة واضطررت الى طبيب فاذهب ولا بأس ولا حرج ولا تكريب عليك مش حتى عليك اقل عتاب. ليه ان القاعدة الضرورات تبيح ايه المحظورات. الله عز وجل اعلى واعلى. اختي بتعمل مخالفات شرعية نصحتها مرة واثنين و17 وما فيش فايدة اعمل ايه اقول لك والدك موجود ايوة يبقى ليس عليك الا النص بس نهايتك النص لا في ضرب ولا مش بتاعتك هي وليها من ابوها. لما الوالد يتوفى وتبقى انت اللي بتنفق عليها وانت المسؤول عنها لك ان تحاول معها بكل السبل واخر محطة الضرب اخر محطة. احنا ما بنقهرش الناس اصل هتلبسه قدامك وتلاقيه بعد كده ما عايزينها بالراحه. يعني في بنات حقيقه كانوا يلبسوا الحجاب وهما نازلين الجامعه اول ما تروح الجامعه تقلع ابوها بيقهرها على هذا. طب انت جربت الاقناع جربت واحده واحده ما جرب الاول والله اعلم. فانت نهايتك النص دي اخر محطه تقف عندها.